حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: كنا متنزهين في البرية والماء معنا في جوالين، هكذا كتبها، فأبقينا الماء للطبخ وغسل الأواني وتيممنا للصلاة، فهل علينا في ذلك شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من كان معه من الماء لا ما لا يكفيه، كان معه شيء من الماء لا يكفيه لشربه وطبخه ووضوئه، فلا شك أنه يقدم الأكل والشرب لأنها ضرورة ويتيمم. لكن الملاحظ عند كثير من الناس في مثل هذه الرحلات أنهم بإمكانهم توفير الماء بشراء زيادة من الكمية المطلوبة تخصص للوضوء، ولكن بعض الناس يفرط لا يهتم، يسمع الرخصة في التيمم عند الحاجة وعند عدم الماء ويستصحب ذلك فلا يهتم لأمر الوضوء. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه ويهتم لعبادته، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والتيمم لا شك أنه بديل عن الماء إذا فقد. أما التساهل في حمل الماء، يقول يكفينا أن نشرب ونطبخ ولو كان معهم فضل في مكان في السيارة ليحملوا معه زيادة من الماء للوضوء، وأحيانا يسهل عليهم جدا أن يذهبوا إلى المكان الأمكنة التجارية التي تباع فيها الماء لأدنى سبب، لكن بالنسبة للوضوء لا يهتمون له ولا يشغلون السيارة من أجله. لا شك أن مثل هذا تفريط، لأن الدين رأس المال. نعم، الضرورات مقدرة بقدرها، وإذا خشوا من العطش أو طبخ الطعام إذا كان ما عندهم ما يمكن أن يهيئوا به طعامهم يقدم هذا ويتيمم معه للصلاة، لكن مع ذلك الملاحظ تفريط كثير من الناس في هذا الباب، وتجده لأدنى سبب لو يريد أن يغسل شيء لا يحتاجه الآن، ذهب إلى المحطة والبقالة وأحضر ماء وغسل وفعل، لكن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة لا يقيم له رأسا ولا يلتفت إليه. لا شك أن هذه رقة في الدين وعدم اهتمام وعدم اكتراث في ما أوجب الله عليه. من أعظم العبادات التي هي الصلاة وشرطها الطهارة، ومثل ما قيل أن الماء لا يستهان به ولا يقتصر فيه على الأكل والشرب، وتترك ويترك الوضوء مع سهولة حمله وقرب تناوله لمجرد عدم الاهتمام والاكتراث في الصلاة وما يصححها. فعلى المسلم يتقي الله جل وعلا ويهتم بذلك. شيخ، يعني كثر ما نسمع الآن في الفترة الأخيرة من أن فلان ضاع في البرية ويعني مات عطشا وربما لأسباب أخرى، في مثل هذه الحال لو كان معه من الماء الكثير لكن ضاع وخشي أن يحتاج لهذا الماء لشربه، وفي هذا اليوم هو الماء متوفر لكن يخشى أنه في مستقبل الأيام قد لا يتوفر، وإذا غلب على ظنه أنه ينتهي الماء بعد أن توضأ منه بجزء وخشي على نفس الهلاك، غلبت الظن تنزل منزلة اليقين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما يسمى بالفكة بالعامية، بأن أعطي شخصا 100 ريال ورقة واحدة ليعطيني 100 من فئة العشرات مثلا، هل يعد هذا من الصرف الذي يشترط فيه التقابض، وهل يجوز أن نقوم بهذه العملية في المسجد؟ نعم، إذا أعطيته 100 وأعطاك من فئة العشرات 10 ورقات هذا صرف، فلا بد فيه من التقابض والتماثل، لا بد من تحقق التماثل والتقابض. فلا يجوز أن تصل 100 ب110 مثلا أو 90، ولا يجوز أن تفترق وبينكما شيء، هذا في الصرف. بعضهم يقول أن إذا وجد سائل وليس معك إلا 100 وأردت أن تعطيه 10 فأخذ 100 وأعطاك 90 فقل هذا ما ليس من الصرف، هذا ليس من الصرف ولا مانع منه في المسجد. لا مانع منه في المسجد، لا مانع منه. أما غيره فلا. أما صرفه لمعاملات ومعاوضات لا. فلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد. نعم، الصرف حكمه حكم البيع. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما فضل قراءة سورة ياسين وما الأجر المترتب عليها؟ جاء في ياسين أحاديث كثيرة، منها أنها قلب القرآن، ومنها أنها تسهل خروج الروح لمن تعسر عليه ذلك، لكن كل هذا لا يصح، لم يثبت في فضلها حديث صحيح، كل ما ورد في أحاديث ضعيفة. نعم. سائل آخر يسأل يقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام بدعة، ما عرف عند الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم، إنما ولم يعرف في القرون المفضلة الذين هم خير الناس، وإنما عرف بعد ذلك في دولة العبيديين الذين يدعى أنهم فاطميون، ولم يثبت أهل العلم نسبهم إلى فاطمة رضي الله عنها. على كل حال، هذا الاحتفال مبتدع مخترع، ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، وليس عليه عمل سلف الأمة. فليحذر المسلم أن يتعبد بشيء لا ينفعه في الآخرة، مع ما يصاحبه عند من يقيم مثل هذه الموالد من غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام وإطراء جاء نهيه عليه الصلاة والسلام عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والله المستعان. لكن شيخ، هناك من يقول بأن ليس بالضرورة أن يكون هناك غلو، وإنما ذكر لبعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر مآثره في ذلك اليوم. تذكر مآثره ذكر سيرته ينبغي أن يكون ديداً المسلم، لا يقتصر عليه في يوم في السنة، ولا يحدد له يوم في السنة فيكون عيدا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول ما حكم الحلف بالنبي كما يقال كقسم في بعض الدول العربية؟ الحلف بغير الله جل وعلا شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا من أعظم من عظائم الأمور. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. وجاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة في النهي عنه والتشديد في أمره وأنه شرك، فلا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا. والله جل وعلا حلف بما شاء من مخلوقاته. نعم، في القرآن حلف أن الله جل وعلا بما شاء من مخلوقاته، وله أن يحلف بما شاء ولا يسأل عما يفعل. لكن نبيه عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر وأكد في نصوص كثيرة من الحلف بغيره جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأ الإمام في الركعة الأولى من الفجر سورة النجم فكبر، فظننت أنه سجد للتلاوة فسجدت، ولكن حين رفع وقال سمع الله لمن حمده تبين لي أنه ركع ولم يسجد، فتابعته ولم أركع، فهل تكون صلاتي صحيحة؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ هذه الركعة التي تركت ركوعها بطلت، فعليك أن تأتي بركعة أخرى إذا سلم الإمام ثم تشاهد السلم. لكن إذا لم تفعل ذلك في وقتها وطال الفصل ولم تأتي بهذه الركعة، فعليك أن تعيد صلاة الصبح من أولها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المرأة على الأموات؟ جاء الترغيب في الصلاة على الجنازة وأنها تعدل قيراط من الأجر، والمرأة كالرجل في ذلك من غير اتباع للجنازة، إنما تصلي عليه في المسجد كما يصلي عليه الرجال في مكانهن المخصوص، لهن من الأجر والثواب مثل ما للرجال، فالنساء شقائق الرجال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من الدم إذا كان الدم قد غسل ولكن بقيت آثار الدم؟ إذا غسل الدم وبولغ في غسله وحك بالظفر أو بصلع كما جاء في حديث غسل الحائض الدم عن ثوبها وبقي الأثر، فإنه حينئذ لا يضر الأثر، لا يضر هذا الأثر. نعم. أحسن الله إليكم. شخص لا يصلي عند الأقارب ولا عند الجيران ولا في أي مكان آخر سوى بيته، لأنه يشك بأن المكان الذي سيصلى به من سجاد وغيره ليس بطاهر، فهل يجوز له هذا وما توجيهكم له؟ هذا موسوس، وإلا فالأصل الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل الطهارة، ولا يجوز له أن تأخر عن الجماعة لهذا العذر، فعليه أن يراجع نفسه ويصلي مع المسلمين، والأصل في ذلك الطهارة. أما إذا طرأ عليها شيء يعرفه هو ولا يعرفه غيره، فإنه عليه أن يبين أنه وقعت عليه نجاسة فتجب إزالتها، ولكن الذي يظهر من حاله أنه موسوس. نعم. أحسن الله إليكم. ثمة سؤالان كلاهما تقريبا في الموضوع نفسه. الأول يقول: ما حكم لفظ يا حرام أو ما يستاهل اللي صار له إذا حصل لشخص تحبه مكروه أو نحوه؟ والسؤال الآخر يقول: ما حكم قولي ماذا فعلت في حياتي حتى يحدث لي كل هذا؟ كل هذا من باب الاعتراض على القدر، فعلى المسلم أن يرضى ويسلم بما قدر الله له. أما أن يعترض يقول يا حرام أو حصل لفلان وما يستاهل، من الذي أوجد هذا الأمر له؟ هو الله جل وعلا. فهذا الاعتراض هو في حقيقته اعتراض على الله جل وعلا وعلى ما قدره بالنسبة لهذا الشخص، وكونه أيضا يقول ماذا فعلت وأنا وش سويت حتى يحدث لي كذا، هو كذلك. هذا كثير من السفهاء يقول مثل هذا، وهو اعتراض على القدر. والله المستعان، كن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. على المسلم أن يرضى بما قدر الله له، ولا يتشكى ولا يعترض على ما قدر الله عليه، والله المستعان. ما الذي يعين الإنسان شيخنا على مثل هذا الموقف عندما يصاب بمصيبة أو يرى مصيبة في أحد من إخوانه المسلمين؟ عليه أن يصبر ويحتسب ويستحضر ما جاء في ذلك من نصوص، استحضر في ذلك ما جاء من نصوص. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن الصبر شأنه عظيم وأجره وافر، ولا شك أن الاعتراض أيضا من صبر من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. نسأل الله العافية. نسأل الله إليكم. يقول السائل: هل ما حكم قراءة خواتيم سورة الحشر وما فضل قراءتها 3 مرات في المساء والصباح؟ جاء في عند البيهقي في شعب الإيمان الحديث أبي أمامة: من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب له الجنة، فقد أوجب له الجنة. ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يعمل به. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول في سؤاله: ما معنى قول بعض العلماء: أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا؟ هذا في توجيه نبوي في البخاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله عليه الصلاة والسلام مرارا: إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. لا يمدح بغير موجب، ما لا يجوز أن يمدح من لا يستحق المدح، ولا يذم من لا يستحق الذم. إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي أحدا، ولا أزكي على الله أحدا. فقول السائل، ما معنى قول بعض العلماء؟ هذا ورد فيه النص، وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي بكرة. قوله أحسبه يعني يغلب على ظني كذا، ولا أجزم به، لأن هناك أمور قد تخفى عليك وأنت تمدح مما يخدش فيما مدحته بسببه، فأنت على حسب ما يظهر لك ويغلب على ظنك فلا تجزم، إنما تقول أحسبه والله حسيبه، هو الذي يحاسبه وهو الذي يتولى سريرته، أما أنت فليس لك إلا الظاهر، فتقول أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. تزكية يعني التي يعمل بها ويحكم بموجبها، هذه على حسب الظاهر، أما الباطن فلا يلزمه، فلا يسوغ له أن يجزم بتزكيته ولا بتوثيقه إلا من خلال ما يظهر له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما حكم القول بتناسخ الأرواح، وهل صحيح أنه إذا قبضت روح ولدت أخرى وكذلك العكس؟ القول بتناسخ الأرواح وأن هذه الروح إذا خرجت من زيد صارت في عبيدة وانتقلت إليه وما أشبه ذلك، هذا قول إلحادي، وهو معروف عند من لا يتدين بدين الإسلام من البوذيين وغيرهم وبعض الديانات الشرقية التي في حقيقتها أما دهرية أو شركية. فمثل هذا لا يقول به مسلم ولا يسوغ ولا يحل، بل هو قول زندقة وإلحاد، والمراد منه أن هذه الروح لا تعذب وأنها لا تنتهي وتفقد الحياة، إنما هي مجرد ما خرجت من فلان دخلت في فلان، فلا ثواب لها ولا عقاب عليها. وهذا يقولونه فرارا من القول بالبعث الذي هو أحد أركان الإيمان. ولذا تجد من يقول بهذا القول لا يكترث في أن يفعل من الجرائم والمنكرات والقتل والإفساد في الأرض ولو أدى إلى قتله، لأنه يقول: إذا خرجت روحي من هذا الجسد ذهبت إلى غيره، والله المستعان. فهذا مؤدى هذا القول، وهو قول زندقة وإلحاد، لا يقوله إلا من لا يتدين بدين، نسأل الله العافية. أما كونه إذا قبضت روح ولدت أخرى وكذلك العكس، فلا شك أن الأموات على ما قدر الله لهم عددهم كبير، وكذلك الوفيات كثير والمواليد كثر، لكن لا يلزم أن يكون هذا في مقابل هذا، قد يكون العدد أكثر في سنة من السنين بالنسبة للأموات بسبب الأوبئة والحروب، وقد يكون وهو الكثير الغالب أن المواليد أكثر من الوفيات، وليس هذا في مقابل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أثناء قراءة القرآن الكريم مر علي ذكر الصابئين في أكثر من سورة، فمن هم الصابئون وهل كانوا على الدين الحق؟ الصابئون الذين جاء ذكرهم في القرآن وفي قوله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من آمن بالله يدل على أنهم أهل إيمان وأهل توحيد وليسوا بالمشركين، وإن كان من الصابئة من على مر العصور من وجد من ينتسب إلى هذه الفرقة وهم فيهم شرك، فيهم مخالفة لما جاءت به الرسل. لكن الذين ذكروا في هذه السورة، في هذه الآية، في سورة البقرة وغيرها على سبيل المدح، المقطوع به أنه لا شرك عنده، وإن اختلف أهل العلم في حقيقتهم. والمقصود بهم من كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة محمد، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد شيء في الإسلام. ملخص ما قاله أهل العلم من المفسرين وغيرهم فيهم أنهم قوم باقون على فطرهم، ولا دين لهم مقرر يتبعون، لكنهم على الفطرة موحدون على الفطرة، ولم يسمعوا بنبي يلزمهم اتباعه، أو سمعوا بنبي أرسل إلى قوم دون غيرهم. المقصود أنهم باقون على فطرتهم، وهي فطرة التوحيد، فطرة التوحيد. وشيخ الإسلام في أوائل منهاج السنة ذكر أن الصابئة أصناف وأنواع، لكن الذين جاء مدحهم في الكتاب لا يتصور أنه وقع منهم شرك أو يقع منهم شرك، لأن المشرك يختلف، هذا اجتالته الشياطين وحرفته عن فطرته التي فطره الله عليها، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، سائل يقول: سافرت إلى بلد لا يرفعون أصواتهم بالتأمين خلف الإمام، هل يجب علي أن أرفع صوتي بحسب ما أنا مقتنع به، أم يجب علي أن أفعل مثلهم؟ جمهور أهل العلم أن التأمين يجهر به. نعم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الفاتحة قال آمين، فقال من خلفه آمين، فارتج المسجد بذلك. وبعض الأئمة يرى أنها يسر بها، كما يسر المأموم بقراءة الفاتحة يسر بالتأمين، ولكن الدليل والنص دل على أنها يجهر بها من قبل الإمام والمأموم، وحينئذ إذا وجد في هذا البلد الذي لا يجهر فيه بالتأمين عليه أن يأتي بالمشروع الذي يرجحه الدليل. وإذا خاف على نفسه، بعض المجتمعات يكون فيها جخال، نعم، يبادرون بإيذائه، أو خاف أن يشوش على الناس، فإنه يقول آمين بصوت لا يشوش على الناس، ومع ذلك يسمع، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.